حتى يسروا على السنة وحتى يمسكوا بالسنة وحتى يحذروا ما ابتدعه الناس. جزاكم الله خيرا. يقول أخونا في سؤال آخر: يوجد جماعة من المسلمين يجتمعون في بيت رجل عالم في بعض الأيام يذكرون الله تعالى، وعند أوقات الصلاة يقوم أحدهم يؤذن للصلاة في البيت ويصلون في البيت، مع أنه يوجد في القرية مسجد على مسيرة 10 دقائق بينه وبين البيت، فما حكم عملهم هذا؟ اجتماعهم في بعض الأحيان قراءة القرآن أو المذاكرة طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه ويجتمعون به صلى الله عليه وسلم ويذكرهم ويعلمهم ويرشدهم، كان المسؤول رضي الله عنه يذكر أصحابه كل خميس ويعلمهم، ولا بأس بالاجتماع في بعض الأوقات للتذكير والمدارسة ليلا أو نهار. أما تخلفهم عن الصلاة هذا لا يجوز، يجب عليه يصلي في المساجد، وليس لأحد يصلي في البيت إلا من عذر شرعي كالمرء. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر يؤم الناس، ثم انطلق برجال معهم خزن من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، فتوعدهم بتحريق البيوت على من تخلف عن الصلاة في الجماعة. وما يضع عليه الصلاة والسلام من سمع النداء، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وهكذا الحديث الصحيح رواه مسلم الصحيح عن يسأل أنه قال لما أتاه رب الأعمى: يا رسول الله، ليس لي قائد نائم في المسجد، هل لي من رسل صلاة بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فعجيب، لا أجد خرصة، هذا ما ليس له قائد لائم، ومع هذا يقال عجيب من أجب العدوان. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما رواه في الصحيح: لقد وعيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. التخلف عن الصلاة من جماعة منكر ومن خصال أهل النفاق، فالواجب على المؤمن أن يصلي الصلوات الخمس من جماعة وأن يحافظ على ذلك وأن يحذر التخلف، فالتخلف فيه مشكلة كل أهل النفاق. نعم، جزاكم الله خيرا. سمعت شيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل، وهذا شكر الله سبحانه وتعالى